بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المكره وهو المستثنى الثالث من عموم المكلفين. فتقدم الكلام على حقيقته وأن ما قرر عليه المصنف هنا لما قرر عليه من شرح كلام المصنف هنا دل على أن المراد بالمكره هو الذي تعطرت قوته بالخوف مطلقا، وأنه الذي لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بالإكراه. وقد كنا طلبنا تقريرا في موضوع القدرة العنوان الذي طلبناه البارحة، شنو العنوان بالضبط؟ نعم، مشكلة التكليف قبل الفعل عند الأشاعرة. مشكلة التكليف قبل الفعل عند الأشاعرة، هل كتب فيه أحدكم شيئا؟ مش كان شي واحد اللي دار شي حاجة ولا لم تستطيعوا أن تفهموا هذا الإشكال؟ هذا ما مفهومش؟ جيد، نبدأ من ما يعتبر أساسا في هذا الموضوع، وهو أن الأشعارية قد تقدم لهم، الأشاعرة قد تقدم لهم أن الأفعال مخلوقة لله، وهذا أمر قد أتينا فيه بما يكفي من الكلام. ومقتضى كلامهم أن التكليف، مقتضى كلامهم أن القدرة لا يملكها الإنسان. ده مقتضى كلامهم، القدرة على الفعل ليست ملكا للإنسان. هذا هو أصل من أصول العقيدة الأشعرية، القدرة على الفعل ليست في استطاعة الإنسان ولا يملكها. وبذلك فلو سألت مثلا أشعاريا قلت له هل أنت قادر على الصلاة؟ يقول لا، لست قادرا على فعل الصلاة، أي على خلق هذا الفعل، لست قادرا على ذلك، ليست لي القدرة على هذا الفعل. جيد، وإذا كانت هذه القدرة ليس لك وأنت تقول بأن من شرط القدرة، من شرط التكليف القدرة، فكيف يكلف هذا المكلف وأنت تقول بأنه غير قادر؟ بل الأساس البحثي من هنا يبدأ. إذن فلا بد من أن يوضع هذا القول على طريقته التي يبنى عليها. إذن الأساس الأول، الأفعال، هو الأساس الأول هنا، الأفعال مخلوقة لله، هذا هو الأساس، مخلوقة لله، الأفعال مخلوقة لله، هذا هو الأساس، هي القاعدة الأولى. وهذا يتفرع عنه ماذا؟ أن العبد غير قادر على الفعل، العبد غير قادر على الفعل. هذا هو فرع قولهم الأفعال مخلوقة لله، هذا هو أساسه. إذن يرد على هذا أن العبد غير قادر للفعل، لأن القدرة عند الأشاعرة ما هي؟ القوة المستجمعة المؤثرة القوة المؤثرة المستجمعة لشرائط التأثير. الشرائط لشرائط التأثير، هذه هي القدرة عندهم. وهذه عند المعتزلة لا توجد إلا عند الفعل، تسمى القدرة الحادثة، القدرة المعتبرة للعبد تسمى القدرة الحادثة، هي القوة المؤثرة المستجمعة للشرائط، هذه القدرة، هذه تقارن الفعل، تقارن الفعل يعني لا تنفك عنه، فمتى وجدت وجد الفعل فهي لا تنفصل عنه، هذا هو الأصل في العقيدة الأشعرية. إذن الأصل الأول، الأفعال مخلوقة لله، العبد لا يخلق الأفعال لأن العبد غير قادر على الفعل. إذن ما معنى غير قادرين؟ لا يملك القوة المؤثرة المستجمعة للشرائط، لأن هذه القوة القدرة لو وجدت لوجد الفعل، لأن القدرة الحادثة تقارن الفعل، هذا هو أساس العقيدة الأشعرية في هذا الموضوع. جيد، تأتي مسألة المكره فيتناقشون، يمتنع تكليف المكره لعدم قدرته، لعدم قدرته على الفعل أو على نقيضه، هذا هو الآن مبحث الذي نبحث عنه هنا. يمتنع تكليف المكره لعدم، هذا ما ذكره هنا، هذا على مذهب ما قرر عليه هنا، ما قرر عليه هنا السبكي، يمتنع تكليف المكره لعدم قدرته على الفعل أو على نقيضه. يريد على هنا سؤال، وهل غير مكره عندكم قادرون على الفعل وعلى نقيضه؟ وهل أنتم تقولون المكره يمتنع تكليفه لأنه غير قادر، وهل غير المكره عندكم قادرون أصلا؟ غير قادرين إذا أخذنا بالقاعدة القديمة التي فيها أن الفعل الأفعال مخلوقة لله تعالى، أنه غير قادرين المكره وغير المكره، فلماذا قلتم بأن المكره وحده هو الذي يقدر على الفعل أو على نقيضه هنا؟ إذن هذه الحيلة، هذا يكلف المكره، يكلف المكره بالفعل وبنقيض أو كذلك بنقيضه، هكذا قرر المعتزلة، يكلف المكره بالفعل وبنقيضه، وهذا في الحقيقة يناقض هذا الأصل الذي بنوا عليه عقيدتهم في خلق الأفعال. شكون هو؟ ها؟ مش احنا من البارح احنا كنشرحوا، يلا بان لك انت، يكلف المكره بالفعل او على نقيضه مذهب الشاعرة، وهذاك شنو قلنا البارح؟ شنو قلنا البارح؟ وهذا الشيء اللي قلنا، قلنا على شاعرته، ولكن على ماذا قرر هنا؟ على ماذا بمن فعل الفجر الجامع؟ ماذا بالمعتزلة؟ ماشي هو هذا؟ ماذا بالمعتزلة إذا كنتم تعقلون؟ هو هذا قلنا البارح، يكلف المكره بنقيض ما أكره عليه، هذا هو مذهب المعتزلة، ولا يكلف بالمكره عليه، هذا هو مذهب المعتزلة الحقيقي الذي نص قوقعة التنصيص عليه، هذا هو مذهب المعتزلة. معتزلة مذهب الأشاعرة الحقيقي هو يكلف المكره بالفعل المكره عليه وعلى نقيضه، وكذلك على نقيضه إن أمكن، هكذا هذا هو مذهب الأشاعرة، هذا هو مذهب الأشاعرة. فعند معتزلة يكلف المكره بنقيض ما أكره عليه ولا يكلف بالمكره عليه، المعتزلة الشاعرة يكلف المكره بالفعل المكره عليه وكذلك على نقيضه. هذا هو المذهب الحقيقي للأشاعرة، هذا هو المذهب ديالهم الحقيقي، ماشي هذا هو محل البحث. محل البحث هنا أن هذا الكلام الذي قاله الأشاعرة يناقض أصولهم، وهذا هو الذي نبحثه، ماشي مذهب المعتزلة ولا مذهب الأشاعرة. وجه مناقضته لأصولهم ما هو؟ الأصل الأول، عودوا هذا الشيء، الأصل الأول ما هو؟ الأفعال مخلوقة لله. فلو أنك لقيت أشعريا مثلا صاحب المذهب الأشعري وسألته أتستطيع الصلاة، ماذا سيقول؟ أه؟ لا أستطيع، لا أستطيع أن أصلي، لأنني لو كنت مستطيعا القدرة الحديثة لصليت في تلك اللحظة، لو كنت قادرا لصليت، لأن تلك القدرة إذا نزلت تفرض علي الصلاة. معنى هذا إذا كانت الأفعال مخلوقة لله وحده أن العبد غير قادر على ماذا؟ على الفعل. هذه القدرة التي يتحدث عنها هي التي تخلق بها الأفعال وغير قادر على الفعل، لأن قدرة العبد تسمى القدرة، أش كتسمى قدرة العبد؟ نسندها للعبد فقط ولكنها في الحقيقة من الله، لأن قدرة العبد تسمى القدرة الحادثة، القدرة الحادثة تقارن مدى الفعل فلا تنفك عنه، فلا تنفك عنه، فمتى وجدت وجد هذا، لأن هذه التي هي قدرة العبد تقارن العمل علة لهذا، علة تامة. ولذلك إذا فسرت لماذا تفسره؟ القوة المؤثرة المستجمعة لماذا؟ لشرائط التأثير. كذلك هذا هو باش كتعرف أنت الآن قررت كل هذا في مذهبك، قلت الأفعال مخلوقة لله، العبد غير قادر على الفعل، القدرة الحادثة إذا حضرت لا تنفك عن العمل، ثم تأتي وتقول يكلف المكروه، هذا هو المذهب الحقيقي للأشاعرة، يكلف المكروه مكره بالفعل وبنقيضه أو بنقيضه، هكذا أحسن، أحسن يكون أو، يكلف الفعل، يكلف المكره بالفعل أو بنقيضه، أو هنا أحسن لعدم إمكان الجمع، يكلف المكره بالفعل أو بنقيضه. وتقول في قاعدتك المشهورة التكليف شرطه القدرة، ليس في هذا هذه القواعد تعارض، فيها تعارض، أن في الأول قلت العبد لا يمكن أن يخلق الأفعال، عبد القادر الفعلي، قدرة العبد تقارن الفعل فإذا وجدت فلا بد من الفعل، ثم تأتي وتقول يكلف المكره بالفعل وبنقيضه والتكليف شرطه القدرة، مع أن هذا المكلف الآن حينما خطب بهذا الخطاب لم يكن يفعل شيئا، أنت تحكم عليه قبل أن يقدم على الفعل، وقبل أن يقدم على الفعل لا يملك القدرة الحادثة. فماذا تعني حينئذ بهذه القدرة؟ ما تعني بهذه القدرة؟ واش هي نفسها هذه القدرة التي تسمى القدرة الحادثة أم تعني بها شيء آخر؟ في الحقيقة أن الأشاعرة لما سئلوا هذا السؤال وبحثت مسائل هذا السؤال انتقلوا فقالوا لا نعني هذه، لا نعني القدرة المؤثرة المستجمعة للشرائط، لا نعني هذه، وإنما نعني من؟ شنو هيك يعني وهنا في باب التكليف؟ القدرة التي تشترط في التكليف هي التي تؤثر إذا انضمت إليها الإرادة، هذا هو الجواب. معنى هذا أن القدرة إذا تحدث عنها الأشاعرة في خلق الفعل والتي تقارن الفعل، هذه فسرونها بأنها القوة المؤثرة المستجمعة لشرائط التأثير. هذا هي شرط في وجود الفعل وفي كسب الفعل على ما وتحقق عندهم. أما في باب التكليف فالقدرة التي يتحدثون عنها هي التي تؤثر إذا انضمت إليها الإرادة، أو هي سلامة مدى الآلاف والأسباب. هذا هو الجواب، وبهذا تكون هذه المسألة قد انحلت. هذا هو الأمر الأول الذي وقع فيه الإشكال، قد تبين وجهه. إذن فهو يقول بأن المكره لا يكلف لأنه لا يمكن أن يكلف بالفعل ونقيضه. الذي بني عليه كلام المصنف هنا يجب عليك أن تستحضره في الدين، وهو أنه يقول يستحيل الجمع بين أن يكون الفعل بسبب الإكراه ويكون امتثالا، يستحيل الجمع بينهما. هذا ما قرر عليه الكلام هنا، لا يمكن الجمع بين الامتثال وبين فعل الإكراه، لأنه إذا فعل امتثالا ماذا يقع؟ يرتفع الإكراه، وإذا فعل بسبب الإكراه ما الذي يرتفع؟ الامتثال، لأن بينهما تناقض فهما نقيضان، فإذا وجد هذا ارتفع هذا، وإذا وجد هذا ارتفع هذا. هذا ما قصده بقوله لا يتأتى له أن يأتي بالفعل أو بنقيضه، لا يتأتى له أن يأتي بالفعل أو بنقيضه إلا بالصبر على ما أكره به، أنه إذا أتى به امتثالا سيرتفع الإكراه، إذن لا كلام حينئذ، وكان عدوش حينئذ الإكراه. أقول لي الله ربما يكره الإنسان على الصلاة فيأتي امتثالا، هذه ليست صورة المكره نهائيا في هذا الموضوع على ما قرر عليه الشرع والمصنفون. إذا أمكن أن يفعله امتثالا وأمكن له حينئذ أن يكون له داعي الاختيار، خرجنا من صورة المكره الذي الكلام فيه. إنما الكلام في من يفعل من أجل الإكراه هل يمكن أن يخلط معه الامتثال، هذا هو الذي فيه البحث. لأن مثلا إذا قيل لك مثلا أقتل زيدا وإلا قتلتك، هذا هو المثال الذي يمثلون به، قتل زيد مثلا، هذا إن كان قد قضت به قوة الإكراه حتى ولو حكم الشرع مثلا على هذا الشخص بأن يقتل مثلا لأنه قتل، فقيل لك اقتله، فهذا إما أن يكون قد أوجب الاستجابة للإكراه، هذا هو الذي فيه الكلام. أما إن كان فيه الاستجابة امتثالا لأمر الشرع يقول لك هذا ما في كلامنا فيه نهائيا، هذا ما كنا ندرس عليه نهائيا، هذا ليس كلامنا فيه نهائيا هنا، هذا ما قرر عليه هنا البناني وقرأ على وضاه وذاكر وكلام الشارع وكذلك قرأ عليه المقرر الشربيني، يقول لك هذا ليس كلامنا فيه، لأنك إذا قلت يفعله امتثالا لأمر الله فهذا لابد أن يرتفع، وإذا ارتفع هذا خرجنا من موضوع المكره وخرجنا من مسائل الإكراه نهائيا. هذا هو رأيه، هذا هو ما تمسك به هنا ودافع عنه واستمات. لا يمكن أن تجمع بين الإكراه والامتثال، لأنه إذا وجد أحدهما يرتفع الآخر، وهذا معنى قولهم لا يمكن أن يفعله امتثالا، لا يمكن أن يأتي بامتثال، ولا يمكن أن يأتي بنقيضه، وليس مكلفا بنقيضه أيضا. فإن قل لما لم يكلف بنقيضه، قال لن يكلف به إلا بالصبر عليه، لن يكلف عليه إلا بالصبر به، لأنه ليس مختارا، حتى يكلف به. وهذا الذي استند إليه هذا القول هنا، فلذلك اختار أن يقال مع أسمية البناء بن السبكي هنا أن يقال على طريقة المعتزلة، فجاء بهذا الرأي الذي قال فيه بأنه يمنع أن يكلف المكره، لأن الإكراه إذا وجد في النفس حين الفعل ارتفع الامتثال، وإن جاء الامتثال ارتفع الإكراه، فبينهما تناقض فأحدهما يرفع الآخر. هذا قصار ما قال. ثم قال على الصحيح، هذا كله سرد البارحة، لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. يكون الإكراه إذا قلت يأتي بنقيضه، مثلا أن لا يقتله، معنى هذا أنه ارتفع الإكراه، ارتفع الإكراه حينئذ. هم يتحدثون عن وجود الإكراه مع الامتثال، ووجود الإكراه وتأثير الإكراه مع فعل النقيض، والذي قالوا بأنه يستحيل، يعتبرون أن وجود الإكراه هنا حاجز مانع، ما دامت النفس قد قام بها هذا التأثير من جهة الإكراه وصيرها آلة يتصرف فيها، فإنه حينئذ لا يمكن أن تأتي بالنقيض ولا يمكن أن تأتي بالمثال إلا إذا ارتفعت، إذا ارتفعت تأثير الإكراه. هذا ما يقوله هنا، وهذا ما أسس له، وهذا ما استدل عليه، وهذا ما يصح إليه بالنظر. وشو ذلك بينون؟ مثلا إذا قلت عدم قتله، عدم قتله لا بد أن يرتفع الإكراه، لأنه لما اختار عدم قتله، اختار عدم قتله في هذه الحالة رفع تأثير الإكراه، لم يعد هذا الفعل مؤثر متأثرا بالإكراه، ارتفع الإكراه. إذا قلت يقتله امتثالا لأمر الله، إذا ارتفع الإكراه. الإكراه إذا وجد يمنع من القتل امتثالا لأمر الشرع، وكذلك عدم قتله إذا فعله لا بد أن يرتفع الإكراه. هذا ما يدندن حوله، وهذا ما يقوله. مفهوم هذا الأمر؟ الإكراه لن يجتمع مع الامتثال للأمر، ولا يمكن أن يجتمع مع فعل النقيض. واضح الصورة؟ هذا ما يقوله هذا. وما كيقول لك أنت يمكنك أنك تختار مثلا عدم قتله، إذا رفعت تأثير الإكراه. غتقول سأفعله من أجل امتثال للشرع، إذا رفعت تأثير الإكراه. فأي شيء فعلته هنا لابد من رفع تأثير الإكراه، وإذا ارتفع تأثير الإكراه خرجنا حينئذ عن الاتصاف بالإكراه، ولم يعد هذا الشخص يسمى مكراها. إذا فعله امتثالا لم يبقى مكراها، إذا اختار عدم قتله خرج عن صفة المكره. واضح؟ إذن هذا يخرج عن صفة الإكراه، أنه أتى بما يدل على أنه كذلك، وإذا فعله امتثالا خرج عن صفة الإكراه ولم يعد يتصف بالإكراه. مفهوم هذا الأمر؟ هذا هو العمق النظري في هذه المسألة، أن الإكراه متى وجد قبض النفس وحجرها وتصرف فيها، فإذا أردت أن تفعله امتثالا يستحيل مع الإكراه أن تفعله امتثالا، فإن فعلته امتثالا لأمر الشرع فهذا يعني أنك رفعت تأثير الإكراه، وإذا كنت أردت أن تأتي بنقيضه وهو أن تفعل النقيض فلا بد أن ترتفع، ترفع ماذا؟ الإكراه. مفهوم؟ ما يمكنش يجتمع لك لا مع الفعل امتثالا ولا مع فعل نقيضه. واضح الأمر؟ فكأنك تقول أردت أن أجعل مادتين سائلتين في إناء، إذا دخل هذا يخرج هذا، وإذا دخل هذا لا بد أن يخرج هذا، فلا يمكن أن يجتمع الإكراه مع الامتثال ولا يمكن أن يجتمع مع فعل النقيض. مفهوم؟ إذن إذا قال لك مثلا اقتل زيدا ورفضت أن تقتله، رفضت أن تقتله مع الإكراه، شنو هذا؟ لست مكلفا، لست مكلفا هنا. هذا الإكراه الآن لم يبقى، يعني الآن خرجت عن الإكراه، إذا لست مكلفا مع الإكراه بفعل النقيض ولست مكلفا مع وجود الإكراه للامتثال. قال فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. قال بأن عدم الجمع بين الإكراه والامتثال وكذلك النقيض لأن إذا فعلته امتثالا فيه مطاوعة أمر آخر مطاوعة أمر، وإذا فعلت عدم القتل طاوعت أمرا آخر. ولكي تطاوع الإكراه مع مطاوعة هذه الأمور هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن تطاوع تأثير الإكراه وتطاوع مطاوعة هذا الأمر، ولا يمكن أن تطاوع الامتثال مع مطاوعة هذا الأمر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هكذا. لأن عندما تستحضر مثلا في حق شخص قيل لك اجلده وأنت مكره على ذلك، ثم استحضرت فاجلدوهم 80 جدة، الآن ما الذي اعتمد عليه في هذا الفعل؟ واش مطاوعة أمر فاجلدوهم ولا مطاوعة الإكراه؟ ها؟ إذن ارتفع تأثير الإكراه. هل يمكن أن تجمع بينهما فتقول فعلته للإكراه وفعلته مطاوعة للأمر؟ مستحيل، ما يمكن. إذا كنت فعلت حينما فعلت طاوعت أمر الشرعي فهذا يعني أنك رفعت الإكراه، وإن طاوعت الإكراه فهذا يعني أنك رفعت أمر الشرعي. هذا ما يدعي استحالة الجمع بينهم. وكذلك إذا كنت تقول لن أجلده لأن الله تعالى حرم الظلم، هذا الشخص لا ذنب له، والله تعالى يقول إنه لا يحب الظالمين، قال نفس لا تظالموا، واستحضرت أوامر أخرى قلت لن أضربه. الآن هذا الفعل النقيض هل هو الآن استجابة للإكراه ولا استجابة لأمر آخر؟ استجابة لأمر آخر. هل رفعت الإكراه؟ هذا ما يقوله، لن تستطيع أن تجمع بين الامتثال وبين مطاوعة الإكراه، ولا تستطيع أن تجمع بين فعل النقيض مع الخضوع للإكراه. قال لأن الفعل الإكراه لا يحصل به الامتثال. قال البناني هنا فيه أن مجرد هذا لا يدل على عدم القدرة، إذ يمكنه أن يأتي بداعي الشرع. هكذا يعيد مرة أخرى تقرير ما أراده، فقال التكليف إنما يتوجه حاضر مباشرة، فتكليفه حينئذ معناه أن يطلب منه أن يحصل معه الفعل منه الفعل أن يحصل الفعل منه الذي هو رافع للإكراه على وجه الامتثال وهو ممتنع عقلا لأنه تكليف بجمع النقيض. قوله فإن الفعل للإكراه قد يقال مجرد هذا لا يدل على عدم القدرة، لأنه يمكنه أن يقصد بالفعل داعي الشرع كما سيأتي. والجواب أن مبنى هذا القول أن التكليف إنما يتعلق بالفعل حال المباشرة فلا يتأتى ما ذكر. نعم هذا هو، عندما تتجه إلى إلى إلى إلى إلى الامتثال لأمر الشرع ترفع الإكراه، وعندما تتجه إلى فعل النقيض ترفع تأثير الإكراه، ولا يمكن أن تجمعهما لأنهما جمع بين النقيضين. قوله لا يحصل به الامتثال، قوله به متعلق بيحصل والضمير في به يرجع للفعل، فالامتثال هو المعجوز عنه وإن وجد الفعل بدونه، وأما النقيض فهو معجوز عنه بنفسه لوجود الفعل المكره عليه، ولا يمكن الاتيان بالنقيض مع الفعل لما يلزم عليه من الجمع بين النقيضين المحال. نعم هذا هو قصده. قال فلا يمكن الاتيان معه بنقيضه، هذا الظرف قيد في الامتناع، خاصة تصور ديال المسألة يكون قد زال عنها الغبش، تكون قد زال عنها الغبش وتصورت على الوجه الذي يقرره عليها من تكلم هنا، لا يتفت ذهنك إلى ذات اليمين وذات الشمال، يقول أن تجمع في حالة التوجه إلى الفعل المعين بالجمع بين أن تطاوع الإكراه وأن تطاوع الأمر هذا أمر مستحيل، ولذلك جاء بلفظة معه، قال لا يمكن الإتيان معه. هذا معه هنا قيد في الموضوع، قيد في الامتناع، وهذا ما أشار إليه بقوله معه بنقيض الفعل. ولا يمكن الإتيان معه، ذكر الضرب وهو قوله معه إشارة إلى أن امتناع التكليف بالنقيض إنما هو حالة القتل، كما صرح بذلك بقوله فإنه يمتنع تكليفه حال القتل. قول الشبيب ولا يمكن الإتيان معه بنقيده، وهو الطرق له، وإنما قال معه لأن نقيد كل شيء فعله، نقيد كل شيء رافعه. شنو عندكم؟ يرجع ما كتشوفه في ذلك الشيء. شنو عندكم؟ رافعه. نعم. لأن نقيد كل شيء رافعه، فيلزم أن يقع في زمن وقوع ذلك الشيء، إذ يشترط في التناقض اتحاد زمن النقيدين. فيلزم أن معنى تكليف المكره بالنقيد أن يكلف فاعل المكره عليه بتركه زمن فعله، وذلك التكليف يقع قبل الترك الواقع زمن الفعل وهو محال. وعبارة أخرى وهو أن الإكراه على الفعل إكراه على ترك الترك له، إذ لا يمكن ترك فعل مع الإكراه عليه. نعم، إذن هذا هو الآن مسألة أن تصورت جيدا. ثم قال ولو كان مكرها ولو كان مكرها على كافئه فإنه يمتنع تكليفه حال القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه. نعم، قال وإن كان مكرها لمكافئه، هذا فقط جاء به مثال، وكذلك أيضا لغيره مما هو محترم المفهوم بالأولى. قدره هنا جاء بهذا المثال ليحقق هذا الرأي الفقهي فقط، لئلا يؤدي ذلك إلى أن تذهب الأذهان إلى بعض الجهات الأخرى التي قد يسببها الحكم الفقهي، فجاء بهذا المثال الذي ليس فيه مدخل بأن يقول مثلا إذا أمره بقتل غير مكافئ أو أمره مثلا بأمر آخر فإن هذا لا يدخل تحت هذا الحكم. المسألة هنا ما عندهاش علاقة بالمكافئ، إنما جاء به هنا فقط لبيان أنه إن سدت هنا جميع الاحتمالات، وإلا فإنه حتى لو قاله مثلا اقتل زيدا اشرب الخمر وإلا قتلتك، مثلا اشرب الخمر وإلا قتلتك، مثلا إذا كان يشرب هذا الخمر للإكراه، إذا كان يشرب مثلا للإكراه، شربه بالإكراه ومحرم عليه، فلا يمكن له أن نكلفه مع وجود الإكراه بنقيضه، لأنه إذا كان أراد أن يترك الخمر فلا بد أن يرفع الإكراه، وإذا أراد أن يشرب مع الإكراه مع أن يستدل بالضرورة مثلا فيقول وحل لي هذا الشراب هذا الخمر لأن فيه حفظ نفسي، والله تعالى أمرنا أن نحفظ نفوسنا بما حرم علينا، قال تعالى حرمات عليكم إلى آخره، فتوسل إلى أن يشرب الخمر بطريقة أخرى، فهذا أيضا فيه نفس الحكم الذي في القضية، لأن القضية ليست قضية المكره عليه، أن هذه مسألة فقهية، إحنا كان درسوا هنا المسألة أصولية، وهو هل يمكن أن نجمع بين الإكراه والامتثال، هل يمكن أن نجمع بين الإكراه وفعل النقيض؟ مستحيل، هذا ما يبحثه هنا. أتقول لي غادي نشرب هذا الخمر بالإكراه والامتثال، ما يستحيل أن أفعل نقيضه مع وجود الإكراه، مستحيل، هذا هو الذي فيه البحث الأصولي. أما أن تقدم هذا على هذا وأن تنظر في الاعتبارات التي تؤدي إلى ترجيح أحد الفعلين على الآخر، فهذه مسألة فقهية لا كلام فيه، ما كنهضروش عليها هنا. التقرير ديال المسألة الأصولية هي تقرير ماهية، وتقرير الأفعال الفقهية هي تحرير صورة يحكم فيها على الفعل من حيث هو، ليس بقواعد بجهات الإكراه ولا عدم الإكراه. وهذه مسألة يجب أن يفطر لها، بس ما نخلطوا بين البحث الأصولي والبحث الفقهي. مثلا هنا شرب الخمر، وعندنا شرب وعندنا قتل النفس. هذه الفقهاء تربيهم هذا المثال، هذا تدروا غير القتل وشرب الزنا، ملك يدروا في المثال هذا تأثرون بالفقه. إذا شرب الخمر وقتل النفس هنا سواء في الحكم، فإدارة تشرب الخمر امتثالا يصيك بخف الضررين فلا بد أن ترفع صفة أن يكون الإكراه والمطاوع، وإذا أردت أن تتركه استجابة لأن الله تعالى حرمه فلا بد أن ترفع الإكراه. وكذلك في قتل النفس بلا فرق. والبحث هنا هو هل يمكن أن تأتي مع الإكراه بامتثالا أو نقيضا. هذا هو اللي في البحث، سواء كان في الخمر سواء كان اسمه، هذا هو البحث الأصولي. أما البحث الفقهي حينئذ فستنظر في قيمة الفعل والمتروك به، حينئذ ستنظر في قيمة هذا وتقومه بقواعد الفقه، وليس هنا وليس المجال مسألة بناء حكم الفقه. نحن نبحث هذه الاستحالة العقلية، ومن أول الأمر قررنا أننا نناقش الاستحالة العقلية في هذا الموضوع. ولهذا قال يمتنع، يعني يمتنع عقلا أن يكلف الشخص بالإكراه ونقيضه أو معه بالامتثال. الصورة واضحة واضحة؟ نعم. ثم قال جد. قال اقرأوا لغيره المحترم جد. قوله لمكافئه، قال شيخ الإسلام أو لغيره المحترم المفهوم بالأولى، لأنه إذا امتنع التكليف في المكافئ الذي يجب القول بقدره ففي غيره أولى. وقال العلامة الناصر وإنما قدره بخصوصه لأن المبالغة المستفادة من لو أظهر فيه من لو أظهر فيه من لو أظهر فيه إذ ربما يقال في غير المكافئ يكلف بالمكره عليه ارتكابا لأخف الضررين. هنا يجب دائما أن لا نمضي على الأقوال بدون أن نغوص في مراد بها. هو جاب القتل المكافي لأنه إذا كان العقل عقلا فقهيا ماذا سيقول؟ مباشرة سيقول لك ما كاين بس صف السيد. إذا كان غير مكافئ مثلا يقول يقتل هذه النعجة وادبح هذه الدجاجة وإلا ذبحتك مثلا، يقول لك إيوا سيدي ذبح الدجاجة واه يتكب خف الضررين والدجاجة ملك للغير ويضمنها له. هذا ماشي هو البحث، مش هذا هو محل البحث. محل البحث هل يمكن أن يعمل هذا العمل بالإكراه مع نقيض الإكراه وهو الامتثال؟ هل يمكن أن يفعل هذا الفعل نقيض هذا الفعل مع الإكراه؟ هذا هو الذي يبحثونه هنا، وليس لأن القضية قضية فيها امتناع العقلي. ولذلك البعض الآن إذا كان يدرس يخلط المسائل الفقهية، سيقول لك واخا سيدي لا يقتل المكافئ، وإذا قيل له اصفعه ما يقول لك ما كاين بس يصفعه باش ما يقتلو. ايوا يقول له مثلا اعطيني مالا والا قتلتك، يقول لك ما كاين بس غادي اعطيه المال باش ما يصفعه. المسائل الفقهيه هذه انا ما كنهضر على المسائل الفقهيه. هؤلاء يركزوا على امرين، هل يمكن ان يجتمع الاكراه مع الامتثال؟ هل يمكن ان يجتمع الاكراه مع فعل النقيض؟ هذا هو محل البحث. فجرد ذهنك وتصور المساله كما هو مطلوب منها. أما مسألة تبخ في الضررين وكذا في المسألة الفقهية لا حديث فيها، لأنه إذا كانت المسألة أسندت إلى أمر آخر غير ما فيه البحث هنا وغير ما خصص به يخرج النظر حينئذ فقهيا، وبذلك ننسل من مسألة الفقه. حنا دابا كنمشيو على ما قرر عليه المصنف الشارح والمحشي، على ما قرروا عليه أنهم قالوا المكره هو هذا الذي لا يمكن أن يجمع مع الإكراه امتثالا ولا نقيضه. هذا هو الذي كلامنا فيه. أما إذا رجعنا إلى مذهب الأشاعرة وما قالوا في المكره فمسألة أخرى، هذه قررناها البارح أتينا فيها بوجهها. المسألة التي نقررها الآن هي مسألة التي قرر عليها البناني وقرر عليها الشارح ومحشي. فهم هذا الأمر، هذا هو محل البحث. زيد ثم لأن المبالغة المستفادة من لو أظهر فيه إذ ربما يقال في غير مكافئ يكلف بالمكره عليه ارتكابا لأخذ الضرر انتهى. قال ابن القاسم: وهذا إذا كان المقتول غير مكافئ للمكره، وإما إذا كان المكره غير مكافئ للمقتول فعلى قياس ذلك. يقال ربما يقال يكلف بنقيض المكره عليه صابرا على العقوبة ارتكابا لأخف الضررين، لأن قتل المكره أخف. بقي أن يقال: إن هذا كله واضح إذا كان كل من المكره به والمكره عليه القتل. أما إذا كان المكره عليه القتل والمكره به القتل مثلا فلا يظهر هذا التوجيه فتأمل. نعم، إذا نظرنا إلى هذه الجهة الفقهية فهذا، ولكن إذا كنت ذاهبا في المسلك الذي تقرر هنا وهو امتناع العقلي، أرى ما كان هدروش على المسائل الفقهية، أرى هذه من آفات هذا النوع من الدرس أن يخلط فيه النظر الفقهي بالنظر الأصولي. حنا في مبدأ النظر نبحث في امتناع العقلي، وهو الذي بحثناه في المسألة وقلنا هل هو موجود هنا كامتناع الجمعي بين النقيضين، وهو أن تجمع بين الامتثالي وبين الإكراهي وفعل النقيض والإكراه، هذا هو الذي بحثنا فيه. هو يقول ما قرر عليه هنا المصنف ومن حشه، هم يقولون نحن نبحث في الامتناع العقلي وهو أن يجمع بين الإكراه والامتثال وفعل النقيض، هذا هو الذي يبحثنا فيه. أما الدخول فيما سوى ذلك مسائل فقهية وما وتكبح في الضررين والنظر إلى ما هو أولى بالاعتبار، هذه مسائل فقهية مع نفسها غرض، فنقرر المسألة أصوليا أولا ثم نحرر فيها النظر ثم ننظر في واقعها، فإذا عرضت المسائل الفقهية إذن نضر فيها بحسب حالها وكل مسألة لها حكمها. مفهوم هذا الأمر؟ بس ما نخلطوش بين النظر الأول وما نحن فيه الآن من الخروج للمسائل الفقهية. قوله: حالة القتل للإكراه بتركه لعدم قدرة عاده مرة أخرى. لماذا يكرر هذا؟ ليرسخ في أذهاننا أيها الناس أين الذي أبحثه هنا هو أنني أقول لكم إن مطاوعة الإكراه تمنع من مطاوعة الامتثال لأمر ما شرعي ورد في المقام، وكذلك إذا المطاوعة الإكراهية تمنع من فعل النقيض. هذا ما يكرره محلي، هذا ما يكرره، فكلما جاء هذا الأمر قال: وهو تكلف حالة القتل للإكراهية بتركه لعدم قدرة على ذلك، وأعاد هذه مرة أخرى لبنان شرطية هذا الظرف. التكليف حالة القتل مطاوعة للأمر وللامتثال أو للنقيض، قال: هذا مستحيل، وهذا كل ما بذل جهده من أجل أن يثبته هنا. نعم. لما كان الإثم لو ترتب يترتب على القتل فيكون حينئذ مكلفا بتركه، وتركه يكون زمان. قال الشارح: معه فيما مر. وقال هنا: حالة القتل لما سيأتي، وإنما امتنع تكليفه حينئذ بما ذكر، لأن الإكراه على القتل مانع من تركه، فهو إكراه على تركه. نعم، إذن هذا هو الذي تقرر في المسألة. وقوله حالة القتل، قوله تكليفه حال المكافئ فإنه يمتنع تكليف حالة القتل الإكراه بتركه، قالوا هنا بأن الذي أثير هنا على المصنف هو أنه أشعري، وكان عليه أن لا يتحدث عن التكليف إلا حالة القتل، وأما ما قبل ذلك فالأصل عند الأشاعرة بناء على ما تقدم أنهم يقولون التكليف لا يكون قبل المباشرة. قلنا هذا وأجبنا عنه، قلنا بأن القدرة التي تشترط إلى هذا ما أثر على المصنف هنا، وهذا تقدم الجواب عنه فلا حاجة إلى تكراره. نعم، ثم قال: زيد الفعل بدون علة ممتنع مع واجب فتكليف المهنة. ثم قال: قوله فإنه يمتنع تكليفه، مقتضى التكليف بالترك أن يكون التكليف قبله بناء على مذهب المعتزلة الذين هم أصحاب هذا القول. والترك لذلك الفعل إنما يتصور قبله بأن يكون واقعا في زمنه لأنه نقيض، فيكون التكليف به قبل زمن الفعل، ويكون هو واقعا زمن الفعل لاشتراط اتحاد الزمن في التناقض. لكن لما كان الكلام في تكليف المكره الفاعل ما أخلي عليه بنقيض فعله لزم أن يكون التكليف زمن الفعل، لأن مقتضى كون المكلف به النقيض لفعله أن يكون فعله واقعا زمن التكليف بنقيضه، مع أن النقيض وهو الترك لذلك الفعل إنما يكون في زمن يقع فيه الفعل، وإلا لم يكن نقيدا له. فيلزم كون التكليف قبل زمن الفعل بناء على أن التكليف قبل الفعل. والحاصل أن اللازم للتكليف بالنقيض بناء على مذهب الاحتزال أن يكون قبله، وقبله هو زمن الفعل، لفرضنا أنه وجد منه الفعل للإكراه. وقولنا إن هذا الفاعل للإكراه لا يمكن تكليفه بنقيض فعله بأن يقال له اقتل زيدا وإلا قتلتك، وأنت مكلف بأن لا تقتله، ومعلوم أن الترك لذلك الفعل إنما يكون إن لم يوجد بأن يوجد الترك بدله، فيكون التكليف به قبل زمن الفعل. ولذلك استحال الإتيان بالنقيض لعدم قدرته عليه كما قال. فقول الشارع يمتنع تكليفه حالة القتل إنما هو لفرض الكلام في أن المكلف بالنقيض فاعل للإكراه مكلف بنقيض فعله، فيلزم أن يكون التكليف زمن الفعل بناء على أن التكليف قبل المكلف به، لكن ذلك محال لوقوع الفعل، فلا يتأتى الترك حتى يكلف به، فيتأمل حتى يتبين أنه ليس مبني على أن التكليف مع الفعل، وإنه لا منافاة بينه وبين قوله فيما مر، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. نعم، واضح. إذا نلخص ما تقدم ثم ننتقل إلى جهة الإتم التي جاء بها من يقول بهذا المذهب. نلخص هذا الكلام الذي تقدم. أولا، مبحث المكلف، مبحث تكليف المكلف، تكليف من؟ المكره. مبحث تكليف المكره كذلك دوز نبحثه عن أي حكم نبحث هنا؟ مش هي الحكم العقلي ولا الحكم الشرعي؟ ها؟ حكمي؟ يتردد الحكم العقلي المطلوب هنا بين من؟ بين حكمين. هما شنو هما؟ شنو الحكمين الذي يتردد بينهما هذا التكليف؟ حكمين عقليين، شنو هما؟ الإمكان زيد والاستحالة. ما الذي قرره الأشاعرة في كتبهم؟ الاستحالة ولا الإمكان؟ إمكان. أشاعر ما الذي قرروه؟ الإمكان. والذي قرروه؟ الأشاعرة قرروا هنا ماذا؟ الإمكان. ماذا قرر المعتزلة؟ في ماذا؟ فقط في المكره عليه. شنو عندنا هنا في جمع الجوامع؟ الاستحالة المطلقة في المكره عليه وفي نقيضه، في المكره عليه وفي نقيضه. معنى هذا أن هذه الاستحالة الموجودة في جمع الجوامع هنا لا تتفق مع الاستحالة مع القول الأشعري ولا مع القول الاعتزالي. توعد فيهم ما متفقش عليه. جيد، هنا مع النسخ هما دابا قالوا الاستحالة المطلقة وأتوا لها بأدلة ويريدون أن يثبتوها، وهذا أمرهم، ربما تكون طريقتهم في النظر، ولكن المصنف راه رجع عن هذا المذهب وهو ابن السبكي. الاستحالة المطلقة في المكره، كيف ذلك؟ ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقول لكم الاستجابة النفسية لا تتجه إلا لأمر واحد هو المعتبر، إما الإكراه وإما ما يكون به الامتثال لأمر الشرع. هذه هي الدعوة، هذا ما ندعيه، هذا ما ندعيه في هذا المقام. قولوا لكم الاستجابة النفسية لا تتجه إلا لأمر واحد، إما الإكراه وبذلك يزول هذا، وإما الامتثال لأمر الشرع ويرتفع هذا كذلك، أو الإكراه ونقيض الفعل، ونقيض المكره عليه أو به. مفهوم؟ هذا ما يدعونه. إذا وجد هذا ارتفع هذا، وإذا وجد هذا ارتفع هذا، وإذا وجد هذا وهذا وضع، فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيه. وبحثوا في هذا الأمر واستدلوا عليه بما يرون أنها حجج عقلية، ودائما يذكروا حالة الفعل، حالة الفعل، حالة الفعل، زمان وقوع الفعل، لا يجتمع فيه الإكراه والامتثال، ولا يجتمع فيه الإكراه والفعل النقيض، حالة الفعل. من اللي كنت كذبها الدجاجة؟ سوف تدخل بشر ولا الدجاجة؟ شو يسمعك هو يدخلها الدجاجة، الدجاجة، الدجاجة، كان هذا الدجاجة. مالك انت تخلعتي؟ لا احد من هذه المشاكل. اذا كنت تتبع دجاجة غيري وامرت عليه الموسى، اذا تستجيب لهذا واما تستجيب لهذا، وسوف انت ما تجيب هذا واما تستجيب لهذا واما تستجيب لهذا، لا يمكن لك ان تستجيب لها معا. حالة الفعل حين مر الموسى، حين انما الاعمال بالنية، حين بدأت النية الاولى على ايش استجبت، هكذا قرروا اليس كذلك، واطلوا الكلام ودير. لكن المشكلة أن الأشاعرة لما تكلموا في هذه المسألة وردت عليهم إشكالات تتعلق بمذهبهم العقدي، لما قالوا بأنه يكلف بالفعل وبنقيده، قالوا لهم أنتم أصلا هل هذا الذي كلفتموه يستطيع أن يفعل الفعل؟ قالوا لا، الفعل مخلوقة لله. وتقولون إن التكليف القدرة شرط في التكليف، فهل هذا الرجل قادر على أن يأتي بالفعل؟ قالوا إذا كان القدرة مستجمعة فلا. إذن ماذا تقولون؟ نبدل هذه القدرة بأنها التي تؤثر إذا انضمت إليه الإرادة، وتخلصوا من هذا الشيء. وإذا تخلصوا من هذا الإشكال لا يرد عليهم التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال متى يرد عليهم؟ إذا قالوا يكلف المكره مع أنه غير قادر، يكلف المكره مع أنه غير قادر. تتنول هذه المسألة عديدة بتهنينا منها، صحيح فهمناها. أما يكون نبحثه حكم الشرعي ولا حكم العقلي، يتردد هذا الحكم بين ماذا؟ كل قلب الإمكان، كل قلب الاستحالة في المكره عليه، أشنو عن نفسه مع الجوامع مطلقة. ما الذي انتهينا إليه هو تقرير الاستحالة المطلقة. كذلك نسوا هذه القضية، جيبوا قضية أخرى شوفوا فيها، قضية أخرى، وهي أن حينما تحدث عن الإمكان المكره مكلف بفعل المكره عليه وكذلك بنقيضه إلى آخره. هنا سؤال، وهو أنكم يا معشر الأشاعرة تقولون من شرط التكليف ماذا؟ القدرة. ثم سألناكم هل هذا الآن قادر على أن يأتي بالفعل؟ إذا قلتم نعم فإنه الآن سيفعل الفعل، لأن القدرة عندكم هي القوة المستجمعة للشرائط كذلك. إذا ماذا ستفعلون؟ ستبدلون هذه اللفظة لكي يتخلصوا من هذا الإشكال، بدلوا اللفظة فقالوا هي التي انضمت لها الإرادة فإنها تؤثر. مفهوم؟ أو هي سلامة الأسباب والآلات. مفهوم هذا الأمر؟ هذا هو الجواب الذي انتهوا إليه. وبذلك تخلصوا من تقول لي من المحال وتكلف بالمحال وتكلف بالمحال، حتى إذا قلت لهم هذا تكلف بالمحال بناء على تكلفكم القدرة بأنها القوة المستجمعة للشرائط، أقول لك المقصود من بالمحال المحال الذي لا يمكن أن يأتي به الإنسان لأنه غير قادر عليه في مجرية العادة. أما ما كان يأتي في مجرية العادة كالصلاة وما شابه ذلك فهذا لا نسميه محالا. هذا ما ذكر في هذه المسألة. واضح؟ بين هذا الشيء ولا ما بينش؟ ما تكونش اعتراض في مناقشة. ها؟ هكذا. نعم. ولذلك قالوا المكره قسم من الملجئ. آه صحيح. ولذلك في المذهب الحنفي لا يجعلون المكره قسما مستقلا. يديروش قسم مستقل. والملجئ اصلا هو المكره في بعض هو الغافل في بعض الكتب. وفي البعض الاخر يجعلونه قسما من المكره. لذلك بعضهم تقول والمكره قسم من الملجئ. بعضهم جعله قسم منه وهكذا. نعم هو منه. ولذلك قال لا مندوحة إلا بالصبر. قالوا إذن لا مندوحة إلا بالصبر هو قسم من المرجع لأن فيه القيد الذي هو الجوهر وهو لا مندوحة له. نعم يجعلونه منه صحيح. ومثل الحنفية يقولون الملجأ إلجاء شديدا هذا المرجع الأول والملجأ إلجاء غير شديد اسم المكره حنفية بينهما فرق في هذه المسألة فرقون بينهم بهذا. على كل حال ما نود أن فقط نتصوره هو هذا الذي ذكر وكل الأمور الأخرى ستنحل إذا ما تصورت المسألة على هذا الوجه. قد يقول قائل إذا كان هذا غير مكلف لا يمكن له أن يكون مكلفا مع وجود الإكراه لا بالفعل ولا بنقيضه فمن أين جاءه الإثم أيضا؟ من أين جاءه الإثم؟ ما الذي يمكن أن يجمعه مع مع مع مع الإكراه وكان سببا للإثم؟ ما هو هذا؟ فعل جمعه مع الإكراه وكان سببا للإثم. ما هو؟ هو الذي سيكون الجواب عنه في الحلقة القادمة. في مناقشة؟ سؤال؟ لا شيء. ها؟ كيف ذلك؟ بمعنى أن القدرة التي فيها الكلام ليست هي القدرة التي تقوم الفعل ليست هي القدرة الحادثة. لا ارجع إلى التقارير كلها واقرأ بتريث واجمع الكلام كله حتى تستفيد تقرأت جملة وجئت في هذا الكلام كمل الكلام وانظر وكذا إلى خير. ثم الشربيني أصلا يقرر بطريقة انفصل فيها عن الاستمداد من كلامهم كأنه دابا هو عنده العضود وتفتزاني وعبد الحكيم بأن هؤلاء هم الذين يقررون كل كبيرة وصغيرة في المعقول وهذا غير كافي. كان عليه أولا أن يرجع إلى المحصول وإلى الأميدي وإلى المتقدمين حتى يعلم كيف رصت المسألة أولا ثم يعرج على مباحث التستزاني والعضود وغير ذلك ليستكمل الكلام. أنا كيجي كيقول لي قال العضود قال السيد قال كذا وكأن هؤلاء هم الذين ينتهي لهم تحلل المسائل بس أمر كذلك. لذلك فكلامه سوف نقفه فيه على بعض الأغلاط ومنها هذا الذي قرر عليه هنا المكره. صلاحية القدرة للتكليف لا تكون إلا إذا فسرت بأنها هي التي إذا انضمت لها القدرة أثرت. أما إذا بقت على أنها القدرة المؤثرة المستجمعة للشرائط لا يمكن أن تكون قبل الفعل. لا يمكن أن تكون هذه قبل الفعل نهائيا لأنها تقرن الفعل تقع مباشرة بمجرد وجودها يقع الفعل لأنها علة تامة لا يتخلف عنها معدودها. هذا هو الحق في المسألة. في سؤال الاعتراض هكذا هذا ما تخلص الحلقة إن شاء الله.